شيء على بالي شيء لعله يجمع، لأني أنا لازلت أفكر اه تفضل. في هذا. شيخنا يبدو الشيء الذي ذكر أخوه أبو طلال في فيما إذا أراد أن يكرر عن نفسه العمرة فتكون خارج، يعني هذا أنا اللي بذكره منكم شيخنا. لا هو هكذا، هو هكذا، أيوه هو الصورة هي. إذا هاي تختلف عن هاي. لا لا، بس لا أريد أن أقول حتى في هذه إلا ما سمعتم آنفا. الآن نعم حتى الذي يريد أن يعني يكرر، أن يكرر، لكن هنا يأتي بحث التكرار. نعم، هل هو من فعل السلف ولا أيوة لا؟ هذا هو. أما هون الصورة أنه بده يعتمر عن أبيه، يعني إذا أما أنا إذا أراد أن يعتمر عن نفسه فلا بد أن يراوح مسافات يعني بعيدة، لأنه يجعل زيدا ويخرج إلى الحل تنعيم مثلا، يلا يجيب أنا عمرة. بذكر كنت تسموها شيخنا عمرة الحيض. أي نعم، عمرة الحائض. أي نعم نعم. أي نعم. طيب غيره، الحديث واضح يعني الذي ذكرته، حديث ابن عباس، هو فقه أن الآفاقي لا يجوز له أن يمر بالميقات إلا محرما إذا أراد الحج والعمرة. أما من أقام داخل وراء الميقات أو داخل الميقات فهذا يحرم من حيث هو بالحج أو بالعمرة، كأهل جدة مثلا، هؤلاء ليسوا مكلفين أن يعودوا إلى أقرب ميقات ويحرموا بالحج أو بالعمرة، وإنما حيثهم كأهل مكة أيضا، هم يحرمون من بيوتهم وهكذا. لأنهم من داخل الميقات. نعم. وهذا الحكم حتى في الآفاقي الذي أقام تلك أقام. المدة نعم فقط. طيب. نعم.